بسم الله الرحمن الرحيم. العبودية. العبودية ألا يكون لك اختيار. تو ما يبقى لك اختيار. من الذي يختار لك؟ السيد الآمر. كل حركة في الدنيا لها عبودية. في عبودية في الغضب. في عبودية في الرضا. في عبودية في الفقر. في عبودية في الغنى. وعبودية في الجوع. عبودية في الشبع. عبودية في الظمأ. أنت متلبس بالعبودية من شعر رأسك إلى أخمص قدمك. حياتك كلها ملك لله. لا يخرج أي تصرف في حياتك عن ميثاق العبودية. طوق النجاة. المخلص وطوق النجاة هو العبودية. إلهي من أدعو سواك ومن لنا إذا مسنا ضر أو انتابنا عنا من نرتجيه في حلول نوائب تذل لها أعناقنا ونفوسنا فليس لنا إلا رحابك فليس لنا إلا رحابك سيدي. إياكم والشح. تنافس على مكارم الأخلاق هذه لا توجد إلا عند أهل الإيمان. شح ضيع الدنيا والدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والشح فإنه أهلك الذين من قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم وأتوا محارمه. ادخل أروقة المحاكم وبص في قضايا الناس اللي شغل القضاء والمحاكم والمحامين. الشح تذكر يوم القيامة وإن أنا حسيب حق اليوم القيامة وإن أنا مش هعمل فيك حاجة اليوم القيامة. كثير من الناس يقول هذا الكلام. حق الله عز وجل مقدم على حق العباد. الله أمرك بأمر وأمر أي عبد بما يضاده الله عز وجل يقدم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عاهد نفسك ان انت كل كلام سمعت النهار والكلام اللي هتسمعه بكره وعاهد نفسك انك انت تنفذ كل نص يصل اليه او جله او بعضه. لكن لا تخلي المساله من انك انت تستعمل النص ولو مره واحده. هو ده حق العبوديه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الانقياد لله لفضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني. والان مع المادة المسجلة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. المخلص وطوق النجاة هو العبودية. العبودية ليست كما يتصور كثير من الناس إن هو يؤدي مباني الإسلام الأربعة بعد الشهادتين أو إن هو يتصدق أو الكلام ده. هذا صح من العبودية لكن ليس هذا هو معنى العبودية المعنى الذي ورد في القرآن والسنة. العبودية ألا يكون لك اختيار. تو ما يبقى لك اختيار ما بقتش عبد. العبودية ألا يكون لك اختيار. من الذي يختار لك؟ السيد الآمر وهو رب العالمين تبارك وتعالى. كل حركة في الدنيا لها عبودية. يعني لو واحد جهل عليه ما حق العبودية في هذا أن تحلم عليه. يبقى في عبودية في الغضب في عبودية في الرضا، في عبودية في الفقر، وفي عبودية في الغنى، وعبودية في الجوع، وعبودية في الشبع، عبودية في الظمأ، عبودية في الري، عبودية في النوم، عبودية في الاستيقاظ. أنت متلبس بالعبودية من شعر رأسك إلى أخمص قدمك، لا يخرج أي تصرف في حياتك عن ميثاق العبودية. خلاص كده؟ يبقى إحنا كيف نترجم هذه الحياة إلى معنى العبودية اللي هي بهذا الرسم الكامل الشامل لحياة الإنسان؟ كان يعني بعض الصحابة لما يكونوا خارجين في غزوة من الغزوات كان هو وابنه يستهم من اللي يطلع الغزوة ومن الذي يقتل، حتى إن بعض الأولاد قال لأبي من الصحابة، قال يا أبتي ارجع إلى أمي، قال يا بني دعني أتقدم، قال يا أبتي ارجع إلى أمي فهي أحوج إليك مني، قال إذن تقدم لأحتسبك، فتقدم فقاتل حتى قتل وقتل أبوه. مسألة التنافس على مكارم الأخلاق هذه لا توجد إلا عند أهل الإيمان. الشح ضيع الدنيا والدين، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، قال إياكم والشح فإنه أهلك الذين من قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم وأتوا محارمهم. الشح اللي هو الأثرة، الإنسان اللي عنده أثرة ويبقى جاد حفي في طلب هذه الأثرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يكون بين يدي الساعة أمور تظهر الفتن ويقبض العلم ويظهر الجهل، ودي محنة من أعظم المحن. كان من ثمرات المحنة دي إيه؟ النهر اللي هو نهر الفرات، عشان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن نهر الفرات هينحسر عن جبل من الذهب. والسنة اللي فاتت قابلني كل واحد في الشارع يقول لي هو الفرات، بيقولوا الفرات ظهر فيه جبل من الذهب، لا ده لما تظهر بقى علامات خطيرة وعلامات كبرى، ومش هو واحد فلق إن المية بتاع الفرات تروح وفجأة يطلع جبل من الذهب. إيه اللي حصل من الناس لما رأوا جبل الذهب؟ يقتل من كل 199، والناس عارفة يطلع 100 ما يرجعش إلا واحد، طب 100 اللي بعدهم يطلعوا ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل طب ليه يطلعوا هم عارفين كده؟ كل واحد يقول لعلي أنا الذي أنجو، لعلي أنا الذي أنجو، يعني إذا طالع وهو بيقول لعل أنا اللي أنا أنجو فأخذ أنا إيه؟ جبل الذهب. هو ده الشح بعينه، وهذه هي الأثرة بعينها، حملهم على أن سفكوا دماءهم. ادخل أروقة المحاكم وبص في قضايا الناس، اللي شغل القضاء والمحاكم والمحامين الشح. إن رعاية يوم القيامة أسقط عن كاهل محاكم أهل الأرض ملايين القضايا. تذكر يوم القيامة وإن أنا هجيب حق اليوم القيامة وإن أنا مش هعمل فيك حاجة اليوم القيامة. كثير من الناس يقول هذا الكلام حتى لو كان عاجزا، لو أن هذا الجنس من الناس أصر أن يرفع قضية لضاقت المحاكم به. فالمحاكم دي كلها شغالة بسبب، أو أغلب اللي في المحاكم شغال، كل اللي في المحاكم مش أغلب، كل اللي في المحاكم شغال بسبب الشح. واحد واكل حق واحد، فاللي أكل حق الناس رجل شحيح تعدى الحدود. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم. يبقى إذن اللي احنا محتاجين في ظل الغزو الصليب الجديد، وهكذا يجب أن يفهم المسلمون الحقيقة وإن كانت أظهر من الشمس، لكنني أذكر بها من باب الأمانة، قليل الملاحظة قليل التأمل يدرك المخطط الرهيب للإسلام والمسلمين في هذا الزمان. الرئيس الأمريكي بيقول في أول خطاب له بعد الكارثة سقوط البرجين والكلام ده، إننا سنقاتل تحت راية الصليب. طبعا الأمناء شداة الحق هداة الخلق من هذه الأمة يقولون غزو صليبي جديد، فخرج المخذلون الذين لا يخلو منهم صف أبدا، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن الجماعة اللي تخلفوا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ناس طيبين وناس يحبون الله ورسوله، لكن كلمة توديه كلمة جديدة يقعد يفتلوا على الحبل والغارب. هو واخدنا مودينا فين؟ تبانوا الأصفر دول بالألوف المؤلفة وإحنا طالعين في تبوك لا في فلوس، اسمها غزوة العسرة، جيش العسرة، لا في فلوس ولا في سلاح ولا بتاع، رايحين يموتنا ازاي الكلام ده؟ مش في مصالح ومفاسد؟ مش درء الفساد مقدم على جلب المصلحة؟ في ناس طيبين لكن يسمع الكلام يغير قلبه. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل هو الذي ثبتهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ليه؟ لأن دول لو خرجوا فيكم لآذوا المخلصين المحبين لله ورسوله بالكلام بتاع الشائعات. فكل جيل وكل أمة لازم تلاقي فيه ناس داخلين في الصف يخذلون. فلما قال المصلحون ذلك قام المخذلون وقالوا: كبروش الموضوع، ايه غزوة صليبية ومش صليبية والكلام ده؟ راجل أصيب في رموز دولته، رمز المال سقط البرجين، رمز القوة ضربت وزارة الدفاع، راجل مجنون كالطير يرقص مذبوحا من الألم. الألم يكون منفعل كده؟ هو أنت مش سعيد كده؟ ممكن وأنت منفعل يا بفرح يا بحزن ممكن تقول كلام أنت ما تقصدوش، ويقوم جايب لك برضه لا مانع يجيب لك حديث ولا حديثين، مثلا زي حديث إيه؟ لله أفرح بتوبة عبده العاصي يعني من أحدكم بأرض فلاه، كان معه ناقته وطعامه وشرابه، الحديث الصحيح. المهم نام تحت ظل شجرة وسايب الركوبة بتاعته ما ربطهاش، أمن النوم ملقاش الركوب، يا خبر، طب ده الخرج عليه، خرج فيه الأكل والشرب، ده أنا حمود وفي الصحراء هروح فيه؟ قعد يدور عليها ما لقاهاش، قال لك خلاص أنا ميت ميت، أموت في الظل أحسن بدل ما أموت في الحر، أموت في الظل، أروح بقى تحت الشجرة إيه اللي كنت نايم تحتها وراه. فلما ذهب إلى الشجرة إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشراب، هيموت من الفرح بقى. فأراد أن يشكر الله وأن يحمده ويثنى عليه، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. هو الرجل ده يعني لما قال أنت عبدي وأنا ربك مش المقالة مقالة كفرية ولا إيه؟ مقالة كفرية، اللي يقول أنا ربنا وربنا هو العبد ده كافر على طول. لكن الرجل ما كفرش ليه؟ قال لك ما يقصدهاش، لكنه من شدة الفرح اتقلبت معاه المعاني. فهو الرجل من شدة الغضب اتقلبت معاه المعاني، انتوا بتهولوا المسائل ليه؟ وعملت تكبروا المسائل ليه؟ هذا المخذل قد يعرف وقد لا يعرف ان اي خطاب يلقيه اي رئيس دولة بيراجع على في عدة لجان، لجنة اقتصادية ولجنة سياسية ولجنة زراعية ولجنة مش عارف ايه ولجنة ايه، كل لجنة من اللجان المتخصصة تقول له العبارة دي حتورطنا، فنغيرها بإيه؟ قال له نغيرها بكذا، يبقى نغير عشان ما يقولش كلام ويقولوا له انت وعدتنا وما ادتناش او انت هددتنا، مثلا يقول كلمة كده ما يقصدهاش يعني، يكون فيها تهديد مثلا، فيبقى تهديد يورط الدولة، فيقوم يقول له العبارة دي يمكن ان يفهم منها تهديد لينها شوية. فكل لجنة تبدي رأيها في الخطاب من وجهة نظرها، وبعدين بعد كده يطلع الخطاب على المنضدة ويقرأ. فلما يمر الخطاب على عدة لجان، لجنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، وشوفوا تحت راية الصليب ويسيبوها، دي تبقى اكيد عدت عفو الخاطر ولا رجل اصيب في رموز دولته؟ الكلام ده مولوش الا مخذل او مغفل. ونحن من باب الامانة نقول ان الكلام ده كله كذب، والمسألة مسألة حرب صليبية قادمة على المسلمين، والرائد لا يكذب أهله. طيب إحنا نعمل إيه؟ ما هو الحل؟ قال لك الحل في العبودية. الكلام ده مش هيعجب الجماعة المتحمسين اللي هم كل شوية عايزين يعملوا فرقعات والكلام ده، مش هيعجبهم الكلام العبودية ده، يقول لك على منير وهز طول وهز كتاف وقول يا عبودية هيكونوا دخلوا وركبون. ما هو إحنا ما قدمناش غير كده، أنا عندي مرض أنا لازم أعالجه صح. كون الأمة تخلفت وبقالها قرون ماشية بظهرها دي بقى مسؤولية القائمين على الإصلاح ومسؤولية الأمراء. لكن إحنا عايزين نعالج صح، كفاية الفرقعات بتضرنا الفرقعات، حتى لو افترضنا جدلا وحصل لنا هذه المرارة يطلع جيل لا يغلب. وأعمار الأمم لا تقاس بالأيام، أعمار الأمم إنما تقاس بالسنين المتطاولة. المهم لا تموت وأنت خائن، تموت وأنت أمين، تسلم الراية أموت يرثها بعدك من هو لها بأهل يوم يواصل. إحنا ممكن أمة تستدل 100 سنة 200 سنة 300 سنة، لكن بعد ذلك يعتل خلاص. وأعمار الأمم تشبه أعمار الفرد، تشبه عمر الفرد، لأن الأمم مكونة من أفراد. عمر الفرد أغلب سنوات أو كثير من سنوات الإنسان يذهب بلا عمل جاد، كثير من سنوات الإنسان يذهب بلا عمل جاد، اللي هي أيام الطفولة. هو الطفل أنت تقدر تستفيد منه بإيه؟ الطفل مستهلك لا أكثر، الطفل أنت بتصرف عليه وبتبذل له. متى يعطي الطفل هذا العطاء؟ إذا استوى رجلا، بعد ما يكون مضى على ولادته 15 سنة 16 سنة 17 سنة يبتدي. إذا أنا بغيب 15 سنة أصرف عليه ولا مقابل لحد ما يكبر. فخمستاشر سنة طفولة من عمر الإنسان. أعمار الأمم التي ليست بفتية في وقتها تحتاج إلى مثل هذا. أقدر أن العبودية اللي أنا بقول عليها تساوي 15 سنة بتاعت الطفولة، لكنت تدرب نفسك على العبودية. يؤسفني أن أقول أن بعض من نعدهم في الشكل الظاهر على الأقل من الملتزمين، إذا جاءني مثلا مع واحد آخر يختصم في قضية فحكمت عليه لا يسلم، مع أنني عندما أقضي عليه لا مصلحة لي أن أجور عليه، ثم إنني شفعت الحكم بنص عندي، لا يسمع الكلام، وقد يحقدها عليه ويخاصمه، ولا يصلي في المسجد الذي تصلي فيه. فإن لم يكن عنده ورع يحجزه تكلم عنه، تكلم فيه. لا، الكلام ده لا تصلح أمة من الأمم إذا كان أفرادها كذلك. عبودية ترجع تاني تسمع النص تترجم، هتقول أنا أعجز عن ترجمته كله، ترجم بعضه، لكن لا تخلي نصا يصل إلى سمعك من الأداء. اسمها عبودية الانقياد، عبودية الانقياد، تسمع الكلام تنفذه. شوف في مسند الإمام أحمد كان فيه صحابي اسمه جليبيب، وجليبيب ده لا يكاد يعرفه منا أحد لكن الله يعرفه. كان رجل ليس له هيئة، شكله مش حلو، أي حد يبصله يتنكف من النظر إليه. فجليبيب ده في غزوة من الغزوات كما في صحيح مسلم بعد ما خلص الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تفقدون أحدا؟ قعد يدور، قال لا ما فقدناش، كله تمام كله تمام. قال لكني أفقد جليبيبا، ما فيش حد واخد باله منه، جليبيب أنا لا أراه، أين هو؟ فالتمسوه فإذا هو مقتول وبجانبه 7 أو 8. قال قتل 7 فقتلوه، هذا مني وأنا منه. كفاية على المسألة دي، كفاية على الشهادة دي، هذا مني وأنا منه. جليبيب ده بقى لما حب يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام اختار له بنت، هو لو دخل طواعية لأي بيت حيقوم قافلين الباب وش مش حد يجوزها بس. النبي عليه الصلاة والسلام قال في فلانا وتزوج ابنته، فقام جاي له وقال له أنا النبي صلى الله عليه وسلم بعثني وعشان أتزوج فلان، فأبت المرأة إنها تزوجه وقالت إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له إن ده ما ينفعش البنت. البنت سمع الكلام من وراء الخباء فقالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء؟ هو لما يقول اتجوزها انت ترد عليه الكلام؟ انا قبل. هي دي عبودية الانقياد، بس تكون متأكد ان ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، علشان الشيطان ما يدخلكش يقول لك يا اخي ده الاحاديث الضعيفة والموضوع بالالوف المؤلفة، يا عالم يمكن يطلع ده حديث ضعيف، يمكن يطلع موضوع، اما نتثبت وعلى وتحت مظلة التثبت يضيع الكلام. يجيلي أي الحديث ده أقول له حسن، يوم يعيش الشيخ بإسحاق متساهل في التحسين، أما أشوف واحد إيه شديد شوي، طب هتجيبه منين الشديد ده؟ ده أنت عايز بقى ترحل لبلاد تركب الأفيال عشان تطلع لك واحد عدل، يبقى ما أنتش رايح لا هنا ولا هنا. ده ده متساهل، ده متشدد، ده مش عارف إيه، ده في إيه، ده مدري كيه، والكلام تحت المسألة دي ويضيع النص، لأنه مش قادر يقول أنا مش هسمع كلام النبي ولا هقول، لكن لازم يطلع عيب في واحد. يقول لك يا اخي الحديث ضعيف، الموضوع مليانه وكثيره والعلماء قلوا ومش حد عارف الصح من الضعيف وبتاع، نتثبت لان لابد اذا فعلنا فعلا لابد ان يكون الله عز وجل امر به والنبي صلى الله عليه وسلم امر به، ويدخل لك في العمليه اللي مالهاش اخر دي. لا احنا بنقول لك وصلك امر، سل من تعتقد انه من اهل العلم، ما عندكش حد في بلدك، اشتري كتاب صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير للشيخ الالباني وخليه عندك جنب المصحف، اقرا في القران والسنة تطلع على هذا الكتاب، لأنه ميز لك الصحيح من الضعيف في حديث تقريبا 15,000 حديث، قرابة 15,000 حديث. أما واحد يقول لك حديث من الأحاديث، تقوم رايح على الكتاب والكتاب مرتب على حروف الهجاء، الأحاديث اللي بدل حرف الألف ويرتب لك حرف الألف على 28 حرف، ألف ألف ألف به ألف ته ألف ته ألف جيم إلى آخر الكلام، خلاص. وبعدين البه به ألف به به به ته به ته إلى آخر الكلام، ته ألف ته به ته ته ته سه إلى آخر الكلام، لحد ما يوصل يه ألف يه به يه ته، لحد ما يصل يه يه، تمام كده؟ يعني 28 حرف مترتبين على 28 حرف. كل المسألة أنت بقى تشوف الحديث اللي وصل لك يبدأ بحرف إيده ما على الكتاب، تقرأ الشيخ يقول لك رحمة الله عليه، يقول لك ده حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع ولا منكر، إذا وجدته حسنا أو صحيحا فعض عليه بالنواجذ واعمل به، خلاص. إذا المطلوب نتثبت من إيه؟ من صحة الكلام. طب أنا قلت لك الكلام صحيح، واقف ليه؟ تعمل إيه بقى؟ هنا تأتي عبودية الانقياد، عبودية الانقياد. طيب أنا لما أحب أنفذ اللون ده من ألوان العبودية هيعمل لي مشاكل، هيعمل لي مشاكل. أنا مثلا عايز أوعى في الحيط، صاحبنا اللي هو كان معترض، انا كنت عايز بس ايه يعني ارقيك وعايز اكلمه كلمتين بيني وبينه، لانه تكلم في مساله ان اللحيه من القشور. لا دي مش من القشور ابدا، اللحيه جوهر، اللحيه جوهر، لان المرء لا يتصرف تصرفا ظاهرا الا على باطن، واللي يقول لك غير كده يبقى رجل ما بيفهمش، مش عارف النفوس، مش عارف النفوس. مفيش بني آدم يتصرف تصرفا ظاهرا بالجوارح إلا إذا كان القلب آمرا، قلب يأمر جريحة فعل، القلب ملوش إرادة ولم يستجمع الإرادة الجارحة ما تعملش حاجة، تقف لحد ما القلب يقول له اعمل. فالمسألة دي مش مسألة مش قشور، اللحية دي بتربيك مش أنت اللي بتربيه، اللحية دي تصونك عن الفواحش الظاهرة على الأقل، فإذا اقترفت فاحشة باطنة ومسست لحيتك استحييت أن تخرج إلى الناس، وهم بقول لك يا عم الشيخ يا عم السني، وانت لما خلوت بمحارم الله فجرت بها، يوم هذا الحياء يدركك فيمنعك من مقارفة الإثم مرة أخرى، أو على الأقل حجم فعلك، بدل ما انت لوحدك كده بتعمل المسألة في اليوم مرة ولا مرتين ممكن يخليك تعملها في الأسبوع مرة ولا مرتين، على ما الحياء ده يروح والكلام ده والشهوة تغلبه ولا الرغبة تغلبه ولا مش عارفين، يكون عدى يومين على الأقل وقفت لمدة يومين. فالنهاردة أنا عايز أعرف الحين، لكن حيجي لي من وراها متاع، عايز تلبس النقاب لكن حيجي من وراها متاع. هي دي ضريبة العبودية بقى اللي احنا نتكلم عليها، عبودية للانقياد. حق الله عز وجل مقدم على حق العباد، الله أمرك بأمر وأمر أي عبد بما يضاده، الله عز وجل يقدم ده ألف به عند أهل الإيمان. فإذا كان الأمر على الوجوب فلا اختيار لك، فجرب، جرب إذا وصل إليك نص إنك تنقاد له وإنك أنت تبقى حفي به وفرحان. وقال صلى الله عليه وسلم وفي الصبر على ما تكره خير كثير، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهم، ثلاث أقسم عليهم. من ضمن الثلاثة دول: وما صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزة. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم حلف عليه ونحن نصدقه بلا حلف، فلما يحلف عليه دل على أنها قضية لا يكاد أغلب العباد يصدقها عملا، ممكن يكون نظري يصدق لكن عملا يخالفه. وما صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزة. يبقى احنا مطلوب بقى ان احنا نرجع الى العبودية مرة اخرى. الجبان لا يلوي على شيء، يوم ما يحصل هجوم من العدو لن يثبت الا اهل الايمان، انما الجبان لا، ان الجبان يفر زي ما حصل بقى في غزوة حنين. مالك بن عوف النصري ده كان رأس هوازن، والكلام ده فانا كلام فيه عبرة لانه احداث مضت. وعلي بن ابي طالب كان يقول: واستدل على ما كان بما لم يكن فان الامور اشتباه. مش حاجة حصلت امبارح النهاردة اللي حصل زيها امبارح، يعني مش ممكن حاجة تحصل النهاردة في دنيا الناس ما حصلتش من لدن ادم عليه السلام لحد النهاردة، لأن الناس متشابهين وأخلاقهم متشابهة ونفسيتهم متشابهة ومطامعهم واحدة ورغباتهم واحدة. فلازم هتلاقي كل قضية حصل لها قبل كده نال أختها بالضبط. ده كلام علي بن أبي طالب، قال: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. تعمل بقى تقيس الأمر ده بالأمر ده وتطلع بالعبرة. مالك بن عوف ده الجزيرة العربية بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وطبعا مكة دي العاصمة بتاع الجزيرة، كلها تقع تحت أيدي المسلمين يبقى خلاص انتهت دولة الشرك. دخل كتير جدا من الناس في دين الله أفواج. فاضل هوازن بقى. هوازن قبيلة كبيرة لها بطون وأفخاذ كثيرة، ثقيف بجلالة أدراها حتة من هوازن. هوازن بقى مش عايزة تسلم بالمسألة دي، احنا نتغلب وتتخذ مننا مكة؟ طب ده احنا لازم نعمل حرب وناخد مكة. القتال بقى على الحرم والكلام. فالرجل مالك بن عوف ده طبعا هو أسلم بعد كده، لكن أيامها كان رجل شاب، وانت عارف الشباب بيتوقد حمية وحتة بقى يدسته على مناخيره ولا طرف، دي مسألة مش واردة. وأغراه إن تحت إيده 20,000 مقاتل، وبعدين معاهم عقلية جبارة، دريد بن الصمة رجل كبير كان سنه أياميها 160 سنة، ما كانش فيه حاجة يتبصلها غير دماغه، كان عنده عقل كبير قوي، انما بيشيلوه في ايه، في هودج قفه كده وحطوه فيها وشيلوا الودنين، عايزين مخ ما فيهوش غير مخ، يدخلوا المكان الفلاني، ايه رايك نطلع ندخل نقعد نعمل نقاتل نحجم. فدريد بن الصمة ده برضه له تاريخ في الحروب والكلام ده، تاريخ طويل، فحطينه للاستشاره، انما العضلات عند القائد الشاب الذي يتمور غيظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوده مساعدات زي ما حصل للامريكان بالضبط. بس الامريكان ما عندهمش دريد بن الصم اللي ما فيش مخ، في عضلات، وده نذير شؤم عليهم، نذير شؤم عليهم. بس احنا نفعل الذي عليهم عشان نغلب، بدل ما نعاقب بهم نرجع كده بالذوق ونخلينا ناس عبيد لله بالذوق. اذا رجعنا عبيدا لله غلبناه في بيوتنا. يجيش ابنك عايز يعمل طاعه وقفله، قل له امك طالبت الثلاثه لو عملت، واختك مش عارف مين، ويطلع بره وتطرده الكلام. اتقوا الله يا اولياء الامور، اتقوا الله، ارجعوا الى حظيره العبوديه. ابنك مامور وانت مامور، اذا كنت هتامره بمعروف يجب على الوالد أن يطيعك إذا كان في استطاعته طالما معروف، إنما تأمر بمعصية الله اتق الله. الأمر جد مش لعب، إحنا داخلين على مرحلة مظلمة، مرحلة مظلمة. لما يدخل العدو مش هيسيبك، يعني أنت عملت تحارب وتنازع وكذا مش هيسيبك، هتضيع برضه. فاتقوا الله. دول معاهم القوة زي مالك بن عوف معاه قوة، 20,000 مقاتل في جزيرة العرب دي ما حصلتش. ده يوم حنين المعركة اللي حصلت بين هوازن والنبي عليه الصلاة والسلام، يوم حنين كان أكبر جيش للمسلمين كان جيش حنين. كان كام واحد؟ 12,000 مقاتل وبال 20,000، ففي تفاوت. وبعدين هوازن قبيلة معروفة بالشجاعة، وحرب الفجار مرت بخمس ست مراحل، كانت هوازن واقفة زي السبع في حرب الفجار. فناس ميدانيا درعتهم جاهزة للضرب ورجلهم جاهزة للكر والفرد. فقام عوف بن مالك أقبل على خطوة خطيرة، قال لك بقى عشان يثبت العشرين ألف دول كل واحد يجيب العيلة بتاعته وراه، يجيب مراته ويجيب عياله وبناته ويجيب ماله علشان خاطر إذا حب يفر يدافع عن بيته. طيب لما يكون 20,000 مقاتل وكل واحد له عيلة، يبقى يعني تقدر إن اللي كل واحد هيجيب اتنين كمان معاه، مش كده؟ يعني 20,000 مقاتل وكمان ثلاث أضعافهم، يعني داخلين على 60,000 بني آدم، مع 20,000 بقى 80,000. وكان معاهم 24,000 جمل. ده بقى ما تعدش الغنم بقى، شوف الغنم كم بقى بالألوف المؤلفة، 24,000 جمل. أمال الألوف المؤلفة من الغنم والكلام ده، دول طالعين كلهم داخلين على مكة. دريد بن السم الرجل المجرب قال له انت واخد دول وراك ليه؟ قال له حتى إذا انهزم قاتل عن حريمه. ده كلام واحد طائش شاب ما عندوش خبر. دريد بن السم قال له ايه؟ قال الكلمة بقى اللي احنا عايزين نوصل لها، قال له إن المنهزم لا يلوي على شيء. لما يكون حيتغلب وروحه هتطلع، لا تطلع روحهم كلهم وانا روح ما تطلعش. فاوعى تكون متصور انه لما يتغلب ان يعني الشجاعة هتدركه ودافع عن مراته وعياله، فده ممكن مراته تكون مريان نجوم في عز الظهر، يقول لها تقدمي حتى احتسبك، ها؟ ويفكر بقى ان العملية كده ويخلص منها، ها؟ المنهزم لا يلوي على شيء مطلقا. دي التجارب الأكيدة اللي يفرزها عقل رجل مجرب مثل دريد بن السم. فإحنا بنقول لما تدخل بقى المسائل في الجد، لا يثبت إلا عباد الله الذين كان الواحد منهم يقول واهن يا سعد إني لأشم رائحة الجنة دون أحد، والذي كان يأكل التمرات فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن قاتل في سبيل الله ما له عند الله؟ قال الجنة، قال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، يعني الذي يحجزني بيني وبين الجنة إن أنا آكل التمرتين دول، إنها لحياة طويلة. هو حياكل التمرية دي في قد إيه؟ في دقيقة؟ أهي الدقيقة دي هي الحياة الطويلة إذا كانت هي التي تحول بينك وبين الجنة التي سقفها عرش الرحمن. يقول إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات فيلقي ما معه من التمر ويقاتل حتى يقتل. رجل يضحي بنفسه علشان وعد، وهذا الوعد ثابت بالقرآن والسنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ده عقد، عقد في بائع ومشتري. المشتري مضمون 100%، أنا وهو الله، يبقى توقيعك، يبقى توقيعك، ده عقد موقع من طرف واحد، يبقى توقيعك أنت. أنت على استعداد توقع؟ لا يوقع إلا أهل الإيمان الذين يصدقون الوعد. يبقى طوق النجاة العبودية، نحن نرجع مرة أخرى عبيدا لله. إحنا كل واحد فينا ممكن يبقى سيد بيعبد ربنا بمزاجه على كيف، طقت في دماغه الفكرة يقول لك حطها في رقبة تانية، أنا هقابل ربنا مالكش دعوة بربنا، أنا هقابل ربنا وأنا هتصرف. كثير بيقولون هذا الكلام، لما تذكره بالله وتقول له يعني كده أنت كده هتشيل اسمها، يقول لك أنا بها زعيم. طيب يا زعيم، وإذا لقي الله عز وجل لم تكن له حجة، هذا ليس عبدا. فإحنا لما ننظر في المعاني الثلاثة اللي احنا بنبصلها النهاردة بنبص المعنى الأمانة في عبودية الأمانة ألا تخونها إذا ائتمنت فلا تخن. قال صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. شوف الكلام. طب الرجل الذي خانني ظلمني، طب ما أنا أكيل زي ما بكيل. قال لك الظلم كله محرم قليله وكثيره، وقد قال الله عز وجل وهو فعال لما يريد، مش حد يعقب على كلام، قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول إني حرمت الظلم على نفسي، وهو لو وحاشاه لو فعل لا يجوز لأحد ولا يجرؤ أحد على أن يعقب عليه، ومع ذلك حرمه على نفسه. أيحل لأحد؟ لا يحل لأحد. فلا تدفع الظلم بظلم مثله، ادفعه بحق، فإن لم تقدر فاصبر حتى يحكم الله. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لكن في مسألة فقهية يظن بعض الناس أنها تعارض منطوق هذا الحديث، وليس كذلك. رجل استأجر أجيرا على مبلغ معلوم، تعالى اعمل لي كهرباء للشقة دي، تاخذ على النقطة كام؟ اخذ على النقطة 10 جنيه. خلاص اشتغل، جينا نعد النقط 40 نقطة في 10 ب 400 جنيه. قال له لا انت بصراحة كده مش هتخرج ال 300. يا عم ده ظلم ليه؟ هو كده. قال له طب هات ال 300. خد ال 300 وهو يتحين ان يغفل عن شيء فيأخذه. قال خلاص حيث ال 300 دي انا هقص العملية بطريقتي. وهو ماشي قام واخد جهاز التسجيل بتاع الراجل صاحب الشقة وماشي. خلاص الراجل فين الجهاز؟ قال له لا الجهاز ده مش هتجيب المية، لما مش هديك الجهاز لما تدفع المية، او هعرض التسجيل ده للبيع، جاب 110 هاخد 100 واديك ال 10، جاب 90 يبقى انا ليه عندك 10 جنيه. الرجل ده محق في فعله ولا لا؟ محق، لانه لما اقتص هذا التسجيل لم يظلمه، لم يظلمه، انما استوفى حقه، استوفى حقه. طيب امال ايه ولا تخن من خانك؟ قال لك فيما لا يجب، يبقى داخل في مساله المستحبات. فإن قدرت أن تترك الواجب الذي هو حق لك من باب أنك أنت الله يؤجرك في حياتك وبارك في ولدك وتغدو في الآخرة كان أولى. يبقى إحنا عندنا الوقت حاجتين، عندنا الجواز وعندنا الورع. إن استوفيت حقك منه فهو جائز لأن هذا حق لك. طب الكلام ده كلام مستنبط من عندك، عندك دليل عليه ان هو يعني ياخد جهاز التسجيل ويبيعه اذا الرجل ما رضاش يديله حقه؟ عندك دليل عليه؟ ايوه عندنا دليل، حديث عائشه رضي الله عنها في الصحيحين، قالت جاءت هند بنت عتبه امراه ابي سفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا ابا سفيان، قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بغير علمه؟ ده رجل المفروض يصرف عليه، والنفق على المرأة والأولاد واجب في عنق الرجل، كل بحسب على قد استطاعة الرجل، ما يكونش مرتبه 120 جنيه وهي كل شيء عايزة تأكل بقلاويز. البقلاويز ده أي حاجة كده عرشت وكلتوها ولا لا؟ ها؟ حد راح بورسعيد؟ عايز تاكل بقى كافيار ومش عارف ايه وبفتيك وبتاع والكلام ده، الراجل 120 جنيه هيسرق لها ده ولا ايه؟ لا، هو يصرف عليها في حدود ال 120 جنيه، بعد كده المرأة لا تطالبه بملي من واحد، تصبر معاه بقى، يسف تراب تسف معاه تراب، ياكل ورق شجر ياكل ورق شجر، تعيش معاه زي ما عايش. خلاص؟ طب ده راجل شحيح وما بيصرفش علينا ومجوعنا، هل ممكن اخد من الشنطة بتاعته من الحقيبة بتاعته من الجيب بتاعه من غير علمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طب الأصل في أموال الناس العصمة، وما فيش حد ينفع يحط إيده في جيب حد وياخد أبدا مليم إلا ما يستأذن وترضى بها نفس المال. طب إزاي أبح لها أنها تحط إيدها على الفلوس والأصل فيها العصمة؟ قال لك ما هو أصلا عليك واجب وقصر فيه، فإذا قصر في أداء الواجب يؤخذ عنوة منه، يؤخذ إيه؟ عنوة منه. زي الإمام ما يقاتل أهل منع الزكاة، واحد يصاد يدفع الزكاة، لا طب ده هذا حق الله في المال، يبقى نقاتلك ولو عدى إلى قتلك عشان نأخذ الحق. فلما قال لها خذي ما يكفيك وولدك، ولكن نبه على كلمة بالمعروف عشان ما تستمرش المسألة وكل شوية تجيب حتة ذهبية وعدد غير الكوليه والحتة دي مش عاجباها الذهب أصل بقى مطفي بعدين جاب بيلمع والكلام ده، كل هذا لا يحل لها. ولذلك قال بالمعروف، هذا القيد لا بد منه. فالعلماء استنبطوا من هذا الحديث أن من كان له حق عند إنسان ومنعه هذا الحق جاز له أن يستوفيه ولو من غير الجنس، ولو من غير الجنس الحق. يعني مثلا خد مني فلوس وأنا مش عارف طول الفلوس، أخذ تسجيل، طب هو التسجيل زي الفلوس؟ التسجيل تسجيل والفلوس فلوس، لكن أنا ممكن أسيل التسجيل، أخذه أسيله يعني أحط أعرضه كبضاعة وأجيب فلوس خلاص. يعني مش لازم خد مني الفلوس تأخذ منه فلوس، لا تأخذ ما يقابل حقه ولو كان من غير المال خلاص كده. فالعلماء استدلوا بهذا حيث على هذا الأمر. فإذن من واقع النظر استيفاؤك للحق لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ولا تخن من خانك. لكن هذا ندب إلى أنك إذا أخذ حقك واستطعت أن تصبر حتى توافي ربك يوم القيامة فهذا هو الأجدر لك. ولا تخن من خانك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس أداء وكان أحسن الناس قضاء، وهذا نوع من الوفاء بالأمان. رجل استلف منه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، البكر اللي هو ايه نوع من انواع الجمال صغير كده. فالمهم ده حديث ابي رافع صحيح. فالرجل لجاء عايز الايه الجمل بده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابي رافع التمس له بكرا، واحد زيه كده في الزريبه. فذهب فلم يجد ما يشبه الجمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم استلفه، فقال رسول الله لا أجد إلا خيارا رباعية، يعني جمال 10 على 10 100 فده حتة جمل كان يتساوك هزالا، حنديله جمل كويس كده ومتين والكلام ده وغيره. قال أعطه إياه خير الناس أحسنهم قضاءا. واحد مثلا انت استلفت منه حاجة، استلفت خلاط مثلا منه عشان تعمل على اي حاجة، والخلاط كان في الاصل فوت، السكينة تقعد تضربها تلف مثلا لفة وتقف لفتين ولا كده، والراجل صاحب الخلاط عارف انت خدته جيت تضرب عليه مثلا بتاع لقيته عمال يفوت كده، ما تعملش العملة وتوديها له، لا روح صلح ورجعه لصاحبه متصلح. تدخل تحت هذا الحديث، يعني أخذت الشيء ورددت أفضل منه. ما يعملش المسألة دي إلا أهل النبل، إلا أهل النبل، واحد مطبوع على النبل، واحد تربي يقدر الجميع يقول جزاه الله خيرا أنه ودهوني، فليكن اللي أنا استعملته بالتصليح بتاعه واخذلك، والمسألة تمشي إيه؟ تمشي هكذا. يعني رقي هذا المثال على أي مثال في حياتك، لأن ده من باب أداء الأمانة على الرسم الذي ينبغي. والمفروض ان احنا نكون زي الصحابه، اذا امرنا بشيء وصلنا الى تقفيه، وصلنا الى تقفيه. يبقى يا اخواننا نرجع مره اخرى الى الكلمه الاولى وهي العبوديه. تعاهد نفسك في هذا المجلس ان انت كل كلام سمعته النهارده والكلام اللي هتسمعه بكره ان شاء الله، تعاهد نفسك انك انت تنفذ كل نص يصل اليك أو جله أو بعضه، لكن لا تخلي المسألة من أنك أنت تستعمل النص ولو مرة واحدة، هو ده حق العبودية عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباد المتقين.